واعلموا إخوتي في الله أن خير ما يختم به رمضان توبة لله عز وجل تمحى بها الذنوب والخطايا، فإن ربنا جل جلاله يفرح بتوبة أحدنا أعظم من فرحة إنسان أضل راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه، فلما استيقظ إذا دابته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا الإنسان الذي كتب له عمر جديد كما يقول الناس فرح بنجاته من الموت. الله جل جلاله الغني عنا الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، وهو الذي قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، والذي قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، مع ذلك يفرح بتوبة أحدنا. لماذا؟ لأنه رحيم جل جلاله، لأنه رحمن، لأنه تواب، لأنه غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى. فحري بنا ألا نضيع هذه الفرصة، فقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات لها، فتعرضوا لها لعل دعوة توافق رحمة يسعد صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبدا. واعلموا أن ما بقي من ساعات هذا اليوم المبارك فرصة لاستجابة الدعاء. اعرضوا على الله عز وجل حوائجكم، مشاكلكم، مطالبكم، ناجوه جل جلاله وتملقوه وارجوه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وأخبرنا أن في هذا اليوم المبارك ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. فأنتم صائمون، والشهر شهر رمضان، واليوم يوم الجمعة، وهي آخر جمعة في هذا الشهر المبارك، وما ندري، الله أعلم، إذا جاء رمضان في عام آت هل نكون على ظهر هذه الدنيا أم نكون في قبور مظلمات لا نملك زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، وإنما قد صرنا مرتهنين بأعمالنا. وكما قيل: فيا شهر الصيام تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما العام ولى وعدت بقابل في غير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا أم أنك تلقني في اللحد بالي. الله أعلم هل نكون من الأحياء أم نكون مع الأموات. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يختم لنا بخير، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله، وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة ترضى بقضائك، وتؤمن بلقائك وتقنع بعطائك. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، ورضنا من المعيشة بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها ديننا، وتبيض بها وجوهنا، وتزكي بها عملنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا قديم الإحسان، يا حسن التجاوز، يا عظيم البر، يا كريم الصفح، يا ولي الإسلام وأهله، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك أن تختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران. اللهم إنا نسألك أن تجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا أن تدخلنا من باب الريان، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إن لك عبادا سوانا كثيرين، وليس لنا رب سواك. اللهم إنا نسألك أن تعمنا برحمتك، وأن تشملنا بمغفرتك، وأن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك قد أمرت ببر الوالدين والإحسان إليهما، اللهم إن آباءنا وأمهاتنا قد أحسنوا إلينا، اللهم أحسن إليهم، اللهم أحسن إليهم، اللهم أحسن إليهم. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا فأفسح له في قبره، ونور له فيه، وجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجمعنا بهم في دار كرامتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم أحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في المشارق والمغارب فرجا قريبا وصبرا جميلا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم داوي جريحهم وتقبل شهيدهم. ونسألك لإخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس صبرا جميلا ونصرا عزيزا، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك قد أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، وها نحن قد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، ولا تردنا خائبين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.